وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عريق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء تتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. سبقت معنا هذه الآية لكن نعيدها باختصار لنربط الآية اللاحقة بها. يقول الله تعالى وأذن، الخطاب لإبراهيم عليه السلام، وهذا ظاهر السياق. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت وأذن أي وقلنا لإبراهيم أذن في الناس بالحج، وقيل الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، والصحيح الأول أنه لإبراهيم لكن هذا الخطاب يشمل محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما فرض عليه الحج كذلك أذن في الناس، أمر الصحابة، أمر عليا ومن معه أن يؤذنوا في الناس بأن يحجوا هذا العام. فحج قوم من المسلمين مع أبي بكر، ثم بعد ذلك أذن في الناس بالحج فحجوا مع رسول الله في السنة الموالية. إذن الشاهد يقول الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا أي راجلين على أرجلهم مشاة، ويأتوك ركبانا على كل ضامر. قلنا الضامر المقصود به المركوب المهزول، لأن الضامر في الأصل هو المهزول، وعبر عن المركوب بهذا الوصف اللي هو أنه مهزول لأن الغالب أنه يصل إلى بيت الله الحرام كذلك، لأن الناس يحتاجون للركوب في الغالب إذا أتوا من مكان بعيد، ويلزم من ذلك أن يصير المركوب مهزولا وإن كان غليظا سمينا. قال ويأتوك رجالا، هذا حال كونهم راجلين، ويأتوك حال كونهم راكبين على كل ضامر. قال تعالى وعلى كل ضامر يأتينا، هذه يأتينا حال من قوله كل ضامر، لأن قلنا ضامر هذا يوصف به المذكر والمؤنث ويجمع على ضوامر، واضح؟ يقال ناقة ضامر وجمل ضامر، كان وصف به المذكر والمؤنث ويجمع على ضوامر. إذن ففي الوصف وعلى كل ضامر، إما نقول وعلى كل ضامر يأتي، ولو على كل ضامر يأتينا، إذا قلنا يأتي راعينا المذكر، وإذا قلنا يأتينا راعينا المؤنث، والوجهان صحيحان. هذه الضوامر ما لها؟ تأتي من كل فج عميق، من كل فج عميق أي طريق بعيد، وهذا شوف من كل فج عميق أي طريق بعيد، فيه إشارة إلى التعبير عن هذه بالضمور. قال وعلى كل ضامر، لأنه قال يأتينا من كل فج عميق، وإلا غتجي من فج عميق أي من مكان بعيد فلا بد أن يصيبها الهزال، لأن الخيل لا غير هم المركوبة تكون سمينة، ملكة تكون جالسة مدة طويلة وملاكع علفها فتكون سمينة، أما إلى أسابيع لشهورا وهي تسير لا بد أن يصيبها النحافة، ولهذا قال كل ضامر. هذه الآية تقدمت معنا، عودناها لنربط الآية اللاحقة بها. قال يأتينا من كل فج عميق، إذن هاد الناس اللي راكبين على هاد الضوامر ولا اللي جايين على رجليهم غادي يجيوا ليش؟ قال ليشهدوا منافع لهم، هاد الناس اللي غيستجبوا للنداء وغادي يجيوا إما على رجليهم ولا راكبين على هاد الضوامر، غيجيوا لمكة البلد الحرام ليشهدوا منافع لهم. ليشهدوا منافع لهم، قلنا هل المقصود بالمنافع هنا منافع الدنيا ومنافع الآخرة؟ الصحيح هما معا، أي ليحضروا منافع لهم، منافع ديال الدنيا اللي هي التجارة، هذا بالنسبة للتجار اللي كيجيو يجيبوا شي سلعة يبيعوها ولا كيشريو شي سلعة ويديوها لبلادهم يبيعوها، فغادي يديو الحج وفي نفس الوقت غادي يحضروا واحد المنافع لهم في الدنيا اللي هي تجارة، والمنافع الأخرى الأخروية هي أعمال الحج مناسك الحج، فسيجمعون بإذن الله عند مجيئهم بين منافع الآخرة ومنافع الدنيا. منافع الآخرة هي أعمال الحج وثوابه، ومنافع الدنيا هي التجارة لمن كان تاجرا ولا الصناعة لمن كان صانعا وغير ذلك من منافع الدنيا. واللفظ عام لأن الله ما قيدش، قال منافع ولم يقيد، ما قالش منافع في الدنيا ولا منافع في الآخرة، فيشملهما معا وهذا الأصح. واضح أن المراد بالمنافع منافع الآخرة والدنيا، ولهذا قلنا إلى الإنسان أدى مناسك الحج وفي نفس الوقت وهو يؤدي ولا بعد تأديته لمناسك الحجي أتى معه ببضاعة، وجاي من بلاده جاي بواحد البضاعة كيقول إن شاء الله نسلي المناسك ولم يكن متفرغ نبيعها، هل يجوز؟ نعم يجوز. أو ناوي مع رأسك يقول أدي مناسك الحج كينا واحد السلعة ما مكيناش في بلادي غنديها معايا نبيعها في بلادي، يجوز؟ يجوز. إذن فغادي يحضر منفعة الآخرة اللي هي أعمال الحج ومنفعة الدنيا اللي هي التجارة ولا غيرها من المنافع. إذن هذا الأمر الأول، قال ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات، التقدير وليذكروا اسم الله معطوف على ليشهدوا، ولهذا جاء بحذف النون ويذكروا، ما قالش يذكرونه، لماذا حذفت نون؟ لأنه معطوف على المنصوب، ليشهدوا هذا منصوب ب آن مضمرتان جوازا بعد لام التعليل بعد لام كي، وهذا ويذكروا معطوف عليه ومعطوف على المنصوب منصوب فنصيب بحذف النون. إذن كأنه قال ليشهدوا منافع لهم وليذكروا، خما كاينش لام راه مقدرة، وليذكروا اسم الله. ما المراد بذكر اسم الله؟ واش مراد الذكر المطلق ولا المراد بذكر اسم الله تسمية عند ذبح الهدايا والضحايا؟ قولان للمفسرين. القول الأول أن المراد بقوله ويذكر اسم الله التسمية، لي قول بسم الله عند ذبح البهائم ونحرها في الضحايا والهدايا، الضحايا اللي غتكون يوم الأضحى لأن الحجاج راه كيكونوا يوم النحر في البلد الحرام يؤدون مناسك الحج، وأيضا الهدايا بالنسبة للحاج المتمتع للقارن، المتمتع للقارن يطلب منه الهدي المفرد، لا يطلب منه هدي، لكن إذا كان الحاج متمتع له قارنا فلا بد له من الهدي. إذا فغيسميه الله غيقولوا بسم الله ملي غيبغيو يذبحوا أو ينحروا، لأن ما يجزئ في الأضاحي ولا في الهدايا منه ما ينحر ومنه ما يذبح، لكي يتذكى واقف يسمى ذلك نحرا كالإبلي مثلا، وما يذكى مضطجعا فذلك ذبح. واضح المعنى؟ إذن فعندنا بهيمة الأنعام ثلاثة هي التي تجزئ في الأضاحي، وفي الهدايا ثلاثة الأنواع هي بهيمة الأنعام: إبل والبقر والغنم. الإبل لا بد فيها من النحر، الغنم لا بد فيها من الذبح، البقر يجوز فيها الوجهان، قد تنحر وقد تذبح، هذا يختلف على عادة الناس. كاين اللي كينحرها بحال الإبل واقفة، وكاين اللي كيضجعها للأرض مثل الغنم وعاد كيذبحها، فهي تقبل الذبح والنحر. الإبل تنحر، الغنم تذبح، البقر تقبل الذبح والنحر. المهم أن هذه بهيمة الأنعام التي تجزئ في الأضاحي وفي الهدايا. قلنا الهدايا لمن؟ الهدايا جمعوا هدي، هدايا المفرد ديالو هدي، والهدي كنا هو اللي واجب على المتمتع يذبحوا للقارن، لأن الأنساك ثلاثة باختصار، الأنساك ديال الحج ثلاثة الأنواع: إما الإنسان يحج مفردا، مفردا بمعنى كينوي عند الميقات أن يهل بالحج وحده فقط، ما يدخل معاه لا عمره ولا والو، فكيوصل الميقات كيقول لبيك اللهم حجة فقط دون عمره، فهذا من ذلك يوصل بيت الله الحرام كيدير طواف القدوم فقط، طواف القدوم عنده، وينتظر إلى يوم التروية ويبدأ مناسك الحج، وكيبقى محرما لا يتحلل لأنه مفرد، هذا لا يتحلل، راه مازال حاج، مازال دا طواف القدوم وغيجلس، ومن بعد غيأدي مناسك الحج. هذا ليس عليه هدي لأنه ما دخلش العمرة مع الحج، عنده ينسك واحد الحج، شكون اللي خاصو الهدي؟ هو اللي كيدخل العمرة مع الحج، كيدير نسكين في سفر واحد، في إحرام واحد. فإن كان متمتعا، والغالب الناس الآن يتمتعون كيديروا التمتع، فملي كيوصل الميقات كينوي وكيقول أنه غادي يدخل بعمرة متمتعا بها إلى الحج، وكيقول في التلبية لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. فملي كيوصل بيت الله الحرام كيطوف وكيسعى كيدير الطواف والسعي ديال العمرة، ولكن كتدخل أعمال الحج في أعمال العمرة، هذاك طواف العمرة يقوم مقام طواف القدوم، ما كنقولش خاصك دير طواف القدوم وطواف العمرة، لا، هي طواف واحد، هذاك ديال العمرة وفي نفس الوقت ديال القدوم. كيدير طواف العمرة يسعى بين الصفا والمروة يحلق أو يقصر يتحلل من عمرته، فيحل له كل شيء، كيلبس حويجه ويحل له كل شيء، تقليم الأظافر والجماع إذا كان مع أهله أو غير ذلك مما يحرم على المحرم، حتى تأتي أيام الحج. أول أيام الحج هو يوم التروية، اليوم الثامن من ذي الحجة، ملي كيوصل يوم الثامن من ذي الحجة كيمشي للميناء وكيبدأ في المناسك، وضع معنا مناسك العمرة، هذا كيتسمى متمتع. القارن هذا الحالة ديال القران، أكثر الناس اليوم خاصة اللي بعاد وكيسافروا في الطائرات ولا لا يستطيعون الحج قارنين، لأن القران فيه استصحاب الهدي، اللي كيحج قارن كيستصحب مع الهدي من الميقات، من الميقات كيستصحب مع الهدي ديالو، واحد الهدي مشترك مثلا جمال غيشتركوا فيه سبعة الناس كلهم قارنين مشروكين في جمل صح غاديين به معهم، او سبعة مشتركين في بقرة غادية كما فعل الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر، او الى غادي يصحب الغنم، وهذا قليل الناس في ذاك الوقت ما كانوش يصحبون الغنم، المهم انه أن الواحدة تجزئ عن الواحد. المهم على كل حال في القران لا بد أن يصحب معه المحرم بالحج والعمرة، ولكن ويوم بجوج ملي كيوصل الميقات كيقول لبيك اللهم عمرة وحجة، دقة واحدة لبيك اللهم عمرة وحجة، غادي يشركهم بجوج ولا يتحلل من إحرامه، ويصحب معه الهدي من الميقات حتى يوصل البلد الحرام، وكيبقى ذاك الهدي في ميناء ولا في مكة كيحطو في شي بلاصة في البلد الحرام، يجي معنا ثم محلها إلى البيت العتيق أي البلد الحرام، إما في ميناء ولا في مكة في شي بلاصة كيخلي ذاك الهدي ديالو حتى اليوم النحر يوم عشرة، وعاد كيذبح ذاك الهدي باش يكمل التحلل ديالو كامل من الحج والعمرة، لأنه ما كيكمل التحلل كامل حتى يذبح الهدية. إذا هذا من اللي كيوصل لبيت الله الحرام، هذا من يطوف طواف القدوم، وكتدخل أعمال الحج أعمال العمرة، طواف واحد كيغنيه عليهم بجوج على العمرة والحج، ولكن لا يتحلل، ما كيتحللش، هذا اللي كيدير القران لا يتحلل، كيبقى محرما مثل المفرد، كيبقى محرما، غير هذا دخل نسكين في سفر واحد في في في إحرام واحد، فالشاهد كيبقى محرما حتى كتجي أيام الحج وكيكمل أيام أعمال الحج. هذا كيتسمى القارن، حتى هو خاصو الهدي. اذا الشاهد اللي جرنا لهذا الكلام شكون اللي خاصو الهدي من الناس من الحجاج؟ القارن والمتمتع. هذا القران ممكن يديروا شي حد اللي ساكن قريب تما، مثلا انسان ساكن في ذاك البلد وما غاديش يدخل، ما غيحتاجش الدخول البلد الحرام للطائرة أو للسفينة، يدخل غير بسيارة أو كذا، كان يصحبوا معه الهدي، يزمع الهدي في مركوب في سيارة كبيرة ولا هذا، يزمع الهدي ممكن من يوصل للميقات يسحب معه الهادي وكذا، قد يفعل ذلك إلى الظروف متيسرة، عنده فين يحط ذاك الهادي في مينان ولا في مكة كيعرف ناس ولا ممكن يدير القيران. أما الناس اللي كيمشيو بعاد فوقنا هذا صعب أنهم يحجوا قارنين. المهم على كل حال قلنا الأمساك ثلاثة، اللي كيكون قارن ولا متمتع هو الذي عليه الهدي، والهدي عبادة غير الأضحية، الهدي عبادة مستقلة والأضحية عبادة مستقلة. يعني أنت مثلا حاج متمتعا ولا قارنا يلزمك الهدي لأنك قارن ولا متمتع، وفي نفس الوقت يسن في حقك الأضحية، إذا مستطع غدبح جوج، غدبح وحدة ذبيحة ديال الهدي وذبيحة ديال الأضحية، الأضحية شيء والهدي شيء آخر، هذه عبادة مستقلة عن الأخرى. واعلموا أن الذبائح التعبدية ثلاثة، الذبائح اللي كندبحوها تعبدا لله تعالى كتكون خالصة لله كتسمى الذبائح التعبدية التي يراد بها أصالة التعبد ماشي اللحم، يراد بها أصالة تعبد ثلاثة هي اللي كاينة في الشرع، عن الأضحية والهدي والعقيقة عن المولود، النسيكة عن المولود، هذه الذبائح تذبح تعبدا لله رب العالمين. ما عداها من ذبائح كندبحوها من أجل اللحم، كيذبح الإنسان وكيسميه هذا باش يحلل ذيك البهيمة اللي غياكل ويسياكل يتصدق بها ولا كذا. فإذا هذه ثلاثة، هذه ثلاثة كل واحدة عبادة مستقلة لا تدخل عبادة في الأخرى، واضح؟ ماشي يصير يقول مثلا عندي أضحية ندخل معها العقيقة، ولا أنا غندبح الهدي بلا ما ندير الأضحية، لا الهدي وحده والأضحية وحدها، كل واحدة عبادة مستقلة. ولهذا أنت إلى مستطيع قادر غدبح ذبيحة ديال العقيقة وذبيحة ديال الأضحية وذبيحة ديال الهدي، كل عبادة بوحدة ما كندخلوش الظهر مع العصر، فهمنا؟ كل عبادة مستقلة هكذا، هذه عبادة مستقلة. لأن كثير من الناس يستشكي يقول لك أنا راه غندبح الهدي، لأنه هو ملي كيشوف الهدي كيتذبح نهار العيد كيقول راه هذا أضحية، لا هذاك هدي، هذاك سميتو هدي وهذاك سميتها أضحية، بحال هذيك سميتها الظهر والأخرى سميتها العصر، وخاف نهار واحد، فهمنا؟ هذه عبادة وهذه عبادة، ما كتدخلش غندبح الهدي مزيان، هذا راه واجب عليك، واجب هذاك، والأضحية سنة المؤكدة، عندك استطاعة ذبح الأضحية، ولا نوب عليك، حنا كنقولوا ذبح ماشي ضروري خاصك تولى الذبح بيدك، شري الأضحية ولا كلف اللي يشريها لك وينوب عليك، من أنت ما كاينش وغيقول اللهم هذا عن فلان ترك تما، هذا عن فلان وأهل بيته، راه أضحية دابا راه ضحيتي أنت، ضحيتي أضحية عنك، هذا اللي ناب عليك ذبحها عنك وغتكون، وأنت الهدي براسه هذا أنت ما تقدرش تذبح الهدي لراسك، راه الناس كيدبحوا عليك الهدي، فهمنا؟ يناب عنك في الهدي، ممكن تنوب عليك في الأضحية، ممكن تنوب عليك في العقيقة، زادك مولود الله يجازيك بخير ذبح لي واحد ذبيحة عقيقة عن ولدي، أش سميتو سميتو فلان، كيقول بسم الله الله أكبر هذه عقيقة فلان ابن فلان، الذبيحة هذه لفلان ابن فلان، ذاك المولود ذكر ولا أنت ولد فلان، وهكذا كذلك يقال في الأضحية. الشاهد قلنا قول الله تعالى ويذكر اسم الله، شو المقصود به؟ تسميته عند ذبح البهائم بهيمة الأنعام اللي هي البقر وإبل الغنم، أو نحرها الذبح ولا ذبح ما يذبح أو نحر ما ينحر من الضحايا والهدايا. علاش ذكروا المفسرين؟ حنا كنتكلموا على الحج، لأن الحاج راه يستحب له ذبح الأضحية وذبح الهدي، واش واضح البال؟ هذه خاصنا نفهموها. دابا واحد حاج مشى لتما وعنده استطاعة، ما عنده بلا أهل ولا والو مثلا في بلده، وعنده استطاعة يشري الهدي والأضحية، إذا فهو يوم عيد يوم النحر حتى اليومين المواليين، يوم الأول أيام تشريق الثانية يجي معنا كلام على هذا الشيء إن شاء الله، يستحب له يذبح جوج ذبائح، يذبح الهادي ديال النسك التمتع للقران، وعاود يذبح ذبيحة أخرى ديال الأضحية، اللهم هذا منك وإليك أضحية، اللهم هذا منك وإليك هدي. النية راه تكفي في التمييز بين العبادات، كتصلي الدور العصر 4-4 باش كتميز بيناتهم بالنية، غدبح جوج خروف وخروف غنميز تميز بيناتهم بنيتك، هذا نويته هدي، هذه نويتها أضحية، وتم الأمر، واضح؟ علاش قالوا ويذكر اسم الله في ذبح البهاء الهدايا و والضحايا؟ راه الفجاج كيدبحوهم بجوج، غير قلنا ماشي شرط ذبح انت، يقدر ينوب عليك شي حد في الذبح يجوز. اذا ويذكر اسم الله، اذا المراد التسميه عند الذبح. وقيل القول الثاني قال بعضهم لا، المراد هنا الذكر، الله الذكر المطلق بمعنى اللفظ عام، ويذكر اسم الله عموما يعني عند ذبح الاضاحي والهدايا وعند غير ذلك. واعلموا ان ذكر الله تبارك وتعالى من اعظم مقاصد الحج، من اعظم مقاصد الحج التي يخل بها كثير من المسلمين اليوم ذكر الله تبارك وتعالى. راه الحاج ينبغي أن يكون متلبسا بالذكر في جميع الأيام وفي الصباح والمساء وقت أدائه لأعمال الحج. في يوم التروية راه خلاص هو كيلبي، ويوم عرفة راه كيلبي، ويوم النحر من اللي غادي يقطع التلبية ذكر الله، عندك الذكر الاستغفار تسبيح تحميد تكبير، وضع المعنى. فهذيك أيام الحج كلها أيام أيام ذكر لله تبارك وتعالى، ولهذا أيام تشريق كما هو معلوم أيام ذكر للناس عامة، مش غير الحجاج، تاري غير الحجاج يستحب لهم ذكر الله في أيام في أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. ولهذا الله تبارك وتعالى لما ذكر لنا أعمال الحج في سورة البقرة وفي سورة الحج، وقت ما ذكر لنا أعمال الحج كيذكر معها الذكر دائما، كتلقى كذا وليذكر الله وذكر الله والذكر دائما، رغم من أعظم مقاصد الحج الذكر. ولهذا الحاج لا ينبغي أن يفتور لسانه عن الذكر. أنت ثمينان صليت الظهر والعصر المغرب اذكر، ثالث صلاة اذكر الله، ثالث كذا الصباح مساء اذكر الله، أكثر من ذكر الله، لأن المقام مقام ذكر من أعظم مقاصد. إذا قال بعضهم ويذكر اسم الله المراد ذكر المطلق ما في الضحايا والهدايا وفي غيرها. طيب هنا واحد سؤال، علاش قال الله في الآية ويذكر اسم الله، علاش ما قالش ويذكر الله؟ لماذا هذه اسماء؟ لماذا زيدها هذه اسماء؟ كان ممكن يقول ليشهدوا منافع لهم ويذكروا الله، لماذا قال ويذكروا اسم الله؟ الجواب وقال لك، قال لك لأن الذاكر باللسان إنما يذكر لفظ الأسماء. الذاكر باللسان يش كيذكر لفظ، لما كنذكرش ذات الله، ذات الله لا يمكن نطقها باللسان، واضح؟ وإنما الذي ينطق باللسان واش هو اسم الله، أي اللفظ الدال على الله. ملي كتقول الله هذا اللفظ هذا الله لفظ دال على الله، اذا اش كيتسمى اسم الله؟ لفظ دال على اسمه العزيز الحكيم كذا كذا، كلها الفاظ داله على هذه اللي كتخرج باللسان. طيب قد تقولون كاين في ايات اخرى واذكروا الله، الجواب ان هذاك على حد في مضاف، واذكروا الله يذكروا اسم الله على حد في مضاف، ماشي المراد المدلول، لان المدلول ديال اللفظ هو الذات، الذات لا يمكن نطقها باللسان، الذات راه ذات في بلاصتها، وانما الذي يذكر باللسان هو اللفظ، هو الاسم الدال على الله تبارك وتعالى. وهنا جاء على الأصل قال ويذكر اسم الله، وهذا يرجح أن المراد تسمية، يعني يرجح القول الأول أن المراد بقوله ويذكر اسم الله، يقولوا لأن تسمية فيها بسم الله ولا لا كتقول، وهذا الشيء قال ويذكر اسم الله أي يقولوا بسم الله، لأن هذه التسمية اللي كتكون عند الذبح. طيب ويذكر اسم الله وقتاش؟ في أيام معلومة. هنا كاين واحد الخلاف كنا ذكرناه، انا اتذكر ذكرناه في تفسير سوره البقره عند قوله تعالى واذكروا الله في ايام معدودات، كنا ذكرنا واحد الخلاف بين الامام مالك وغيره في الفرق بين الايام المعلومات والايام المعدودات. هنا في سوره الحج قال لنا في ايام معلومات، وفي سوره البقره واذكروا الله في ايام معدودات. هل المعلومات هي المعدودات او بينهما فرق؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال المعلومات هي المعدودات. طيب اش هي؟ قال لك هي أربعة الأيام، هي يوم النحر وثلاثة أيام تشريق، هذه كتسمى توصف بأنها معدودات ومعلومات، هذا قول الإمام مالك رحمه الله. لا، عنده أن المعلومات غير المعدودات، بينهما عموم وخصوص من وجه، كيجتمعوا في واحد اليومين وكينفرد كل واحد عن الآخر، بمعنى كيقول لك والمعلومات ثلاثة والمعدودات ثلاثة. طيب شنو هي المعلومات الثلاثة؟ هي يوم النحر والأول والثاني من أيام التشريق، هذه معلومات. طيب المعدودات شنو هي؟ هي أيام التشريق الثلاثة، يعني 11 12 13، فهمتوا يعني؟ إذا المعلومات الثلاثة والمعدودات، المعلومات هي يوم النحر والأول والثاني من أيام التشريق، يعني 10 11 12 ذي الحجة، والمعدودات 11 12 13 من ذي الحجة. إذا فين كيجتمعوا معلومات ومعدودات؟ في يومين 11 و12 الأول والثاني من أيام التشريق، هذه معلومات ومعدودات. ويوم النحر من المعلومات وليس من المعدودات عند مالك، واليوم الثالث من أيام التشريق يوم 13 من المعدودات وليس من المعلومات. طيب غتسولوا واحد السؤال، تقولوا هذا التفريق معلومات معدودات، إذا غير في الوصف واش نوصفها معلومات ومعدودات ولا لا؟ واش يترتب عليه شيء؟ يترتب عليه ثمرة، يعني هذا ماشي خلاف لفظي، غير لفظي واش نقولوا فيها معدودات ولا ما نقولوش فيها، لا يترتب عليه حكم. شنو الحكم اللي كيترتب؟ الحكم اللي كيترتب هو أن الذبح ديال الهدايا والضحايا لا يشرع إلا في الأيام المعلومات، لأن الله تعالى في سياق الكلام على الذبح قال ليشهدوا ما فعلهم ويذكروا اسم الله، يعني عند الذبح في أيام معلومات. إذا الذبح وقتاش كيكون؟ في الأيام، والأيام معلومات عند مالك شيء هي يوم النحر والأول والثاني من أيام، إذن عنده 3 أيام هي ديال الذبح، اليوم الرابع ما داخلش، لا ليس يوم ذبح، آخر يوم أيام الذبح هو الثاني من أيام السرق، عنده ثلاث أيام، الأيام المعلومات هي أيام الذبح. واش واضح المعنى؟ إذا فعندنا حق نذبحوا الهدايا والضحايا عند مالك، راه مسألة فيها خلاف، في يوم النحر 10 ولا الأول من أيام السرق ولا الثاني من أيام السرق، الثالث لا، ثلاث المدة، ثلاث الوقت المحدد شرعا. طيب الرابع هو ليس من المعلومات، من المعدودات. شمعنا من المعدودات؟ بمعنى يوم فيه الذكر، يعني كنذكروا فيه الله تبارك وتعالى لأنه كيف تعتبر من أيام التشريق، كنذكروا فيه الله تعالى ونأكلوا ونشربوا فيه ونزيدوه لرمي الجمرات لمن لم يكن متعجلا. هذه الأحكام كلها كتتعلق به، اللي ما متعجلش يزيد ذاك اليوم الثالث هو يرمي فيه الجمرات وعاد ينتهي من نسكه. وكندكروا فيه الله تبارك وتعالى وكندعيوا فيه عند رمي الجمرات، يعني جميع الأحكام الأخرى متعلقة به إلا الذبح ما فيش. واضح؟ فيه الأكل والشرب، فيه تشريق اللحم، نصنعوا القديد ونحطوا اللحم، ولكن ليس فيهش الذبح. فهمنا المعنى؟ إذن فعنده الذبح متعلق بالمعلومات اللي هي 10 11 12، والرابع 10 اللي هو اليوم الثالث من أيام التشريق ليس يوم ذبح لأنه مشي من المعلومات، هو من المعدودات، يوم ذكر، يوم لأداء لرمي الجمرات بالنسبة لغير المتعجل. قال الله تعالى واذكروا الله في يوم العجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر يعني زاد اليوم الثالث من أيام التشريق فلا إثم عليه لمن اتقى. فهمنا المعنى؟ إذن شنو هو الخلاف دابا؟ هو اليوم الثالث من أيام التشريق عند عامة العلماء ما عدا مالك، الجمهور كيقولوا تهو من الأيام المعلومات وبالتالي فعلى مذهبهم يجوز فيه الذبح. نعم، على مذهب غير مالك يجوز لك الذبح في 4 أيام، في يوم النحر وفي 3 أيام التشريق كلها، الأول والثاني والثالث، لتذبح الأضاحي والهدايا عند غير مالك. فمن عند مالك لا يرى هو أنها غير 3 أيام. واضح دابا الخلاف؟ إذا راه ماشي خلاف غير في الوصف، معلومات معدودات وصافي، لكن يترتب عليه حكم لأنه قال لك الله تعالى الذبح ذكروا في المعلومات، في المعدودات ذكر فيها الذكر، قالوا اذكروا الله في أيام معدومات معدودات وذكر فيها النسو أداء اليوم الثالث من أيام الحج زعما رمي الجمرات فيه فمن تعجل في يومين إلى آخر الآية اللي صرنا، والمعلومات قال لك هي اللي متعلق بها الذبح. واضح المعنى؟ طيب هذه مسألة. المسألة الثانية عند مالك لا يجوز أن يكون الذبح إلا بالنهار، الذبح في الثلاث أيام ما خصوش يكون بالليل، ما يكونش ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر، لا يكون بالنهار، النهار يعني من طلوع الفجر الغروب الشمس، هذا هو الوقت المحدد للذبح. يعني عندك ساعة ذبح بعد طلوع الشمس، ذبح بعد الظهر، ذبح بعد العصر، الليل ماشي وقت للذبح، يعني غربات عليك الشمس سنة اليوم الموالي، غربات عليك الشمس سنة اليوم الثالث عند مالك. علاش؟ قال لك لأن الله تعالى قال واذكروا الله في قال ويذكر اسم الله في أيام معلومة، أيام قال لك اليوم لا يطلق على الليل، يطلق على النهار. واضح؟ ولهذا العرب إذا أرادوا اليوم مع ليله كيقولوا يوم وليلة، ولا لا ملي كيبغيو اليوم إذا أرادوا به ما يشمل النهار والليل كيقولوا يوم وليلة. إذن هذا دليل على أن لفظ اليوم لا يشمل الليل. واضح المعنى؟ فقال لك الله عبر بأيام، إذن هذا دليل على أن الذبيحة خاصة تكون بالنهار اللي هو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ولكن خلاص البداية ديالها اللي هي يوم النحر ماشي من طلوع الفجر، يوم النحر تنصلي صلاة العيد بعد صلاة العيد، هذا في اليوم الأول، ولكن اليوم الموالي من مور الفجر ذبح مع راسك، اليوم الثالث مور الفجر إلا بغيتي تذبح ذبح، لكن اليوم الأول أنت مقيد بصلاة العيد، تصلي صلاة العيد وعاد ذبح. فهمنا المعنى؟ قال تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات. من الأقوال التي قيلت في الأيام معلومات، حنا ذكرنا هي قولين، قيل بعضهم قال الأيام المعلومات هي 10 ذي الحجة وأيام التشريق، كي اللي قال سيدي ويذكر الله في أيام معلومات، معلومات 13 يوم، 10 ذي الحجة كاملة وتزيد عليها 3 أيام، هذه كلها مقصودة بقول الله تعالى في أيام، ولكن ما قالوش فيها الذبح، لا غير قالوا داخلة في قول الله تعالى ويذكروا اسم الله في أيام، بمعنى أيام ذكر 13 كلها نقولوا معلومات ونذكروا فيها الله عز وجل، ولكن ما قالوش أن كلها نذبحوا فيها، ما كاينش اللي قال يجوز الذبح قبل يوم النحر، لم يقل بذلك أحد، من ذبح قبل يوم النحر يوم تسعود يوم عرفة لا يجزئه. ومن الصور اللي كيسولوا عليها الناس صور عجيبة يتعجبوا منها لأنها لم يذكرها أحد من الفقهاء، كتلقى ناس مثلا مضحين بأضحية من البقر، ضحين عائلة مثلا ضحين أضحية من البقر شارينها تفر فيها الشرط الشرعي تنية، لأن الشرط الشرعي أن تكون ثانيا وأن تكون سالمة من العيوب، ثانيا وسالمة من العيوب. وشاري هنا باش يضحيوا بها، كيقول لك لا غنضحيوها يوم عرفة، يعني يوم التاسع نذبحوها اليوم التاسع، ويوم العاشر نذبحوا خروف ولا خروفة. هذا عبث. إلا كنت شارينها أضحية فخليو تال يوم النحر وذبحوها هي وتكفيكم وحدها كافية، ولا تحتاجوا للخروف ولا الخروفة. إلا كنت شارينها للحم، اللحم ما عندكم غرض، عندكم انتم عبادة التعبد لي الأضحية بالخروف، وهي غير لحم، فذبحوها نهار سبعة ولا تسعود ولا 13، ولا ذبحوها انتم مثلا المحرم ولا السفر، ذاك شأنكم ذبحها بالليل ولا بالنهار، شغلك هذاك، لأنك شريتيها اللحم ما كاينش تجي تسول. شريتيها الأضحية للتقرب إلى الله تعالى، الأضحية حدد لها الله تعالى وقت خاصك ذبحها في أيام الذبح اللي ذكرنا الآن، بعد يوم النحر بعد صلاة العيد، واليوم الأول والثاني من أيام الشريف عند مالك، فهمنا عليك يل. وهي كافية ما دامت توفر فيها الشرع ثاني وليس فيها عيب من العيوب، فإنها تجزئ كافية، لأن الله تعالى قال بهيمة الأنعام، بهيمة الأنعام تشمل الإبل والبقر وغيره، واحد منها يغني، فلا حاجة يقول لك بعض الناس نحلها بخروف. هذا لم يقل به أحد، ما قال به لا المالكية ولا الشافعية ولا الحنابلة، لم يقل بذلك أحد أن عندك بقرات وفرت فيها الشروط الشرعية وخاصة تحللها بخروف، ما قال بهذا أحد إلا عامة الناس، إلا في المذهب المالكي ولا الشافعي. وضع المنع هذيك توفر فيها الشرط تجزي، جبتي جمل توفر فيه الشرط ذبحتيه يجزي، جمل يجزي، بقرات توفر فيها الشرط تجزي، الغنم تجزي، ولا حاجة لشيء آخر. إذا الشاهد يقول الله تعالى في أيام معلومات، قلنا القول الآخر قال أهل أيام معلومات 10 ذي الحجة وأيام تشريق الثلاثة إلى آخره، المسائل الأخرى ذكرناها. قال الله تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات، علاش؟ على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. إذن هذا دليل على أن الأيام المعلومات هي أيام الذبح كما قال مالك، لأنه قال ويذكر اسم الله في أيام معلومات، علاش؟ على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. إذا المقصود بأيام معلومات هي الأيام اللي كنذبحوا فيها بهيمة الأنعام، نذكر الله على ما رزقنا من بهيمة، كيف نذكر الله على بهيمة الأنعام عند ذبحها؟ ويذكر الله على في أيام معلومات خلاص، ويذكر الله على ما رزق، نذكر الله على ما رزقنا من بهيمة، كيف زعما نذكر الله على نجيب ونشط واحدة ونذكر الله حداها؟ هذا المقصود، نذكر الله عليها عند ذبحها. وضع المعنى وقتاش كتذبح في الأيام المذكورة من بهيمة الأنعام، عرفنا شنو هي بهيمة الأنعام. قال تعالى من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فكلوا، هذا الأمر هذا ندب أو إباحة، والراجح أنه ندب، بمعنى يستحب للمؤمن إذا لم يكن عليه ضرر. إذا كيضروا البقر ما يأكلوش، يذبح ويتصدق. كيضروا الغنم ما يأكلش. هذا كلوا أمر للندب ماشي للوجوب بالإجماع، ما كاينش شي حد من الفقهاء قال واجب تاكل من الأضحية ولا من الهدي، لم يقل بذلك أحد. فالأمر هذا فيه قولان فقط، إما القول قال أهله للندب، والقول الثاني قال أهله للإباحة. كلوا أي يباح لكم الأكل، لا بغيتوا ما بغيتوش تاكلوا، بغيتوا تصدقوا تصدقوا. القول الثاني أنه للندب، واضح قوله للندب، وهذا قول الأكثر أرجح، واضح. يستحب الإنسان يأكل منه وخايش حاجة قليلة، تزاهد وهذا كل شيء حاجة قليلة وتصدق بما بقي استنانا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يأكل من أضحيته عليه الصلاة والسلام، حتى من هديه كان يذبح الذي يأكل منه، والأضحية أيضا كان يأكل منها، فاستنانا برسول الله يندب لك الأكل ما لم يكن عليك ضرر. إلى واحد اللحم انت كيضرك سيدي ما تأكلوش، لأن هذا مستحب. إلى عليك ضرر تناوي الدير، عندك الأجر ديالو إن شاء الله، عندك الأجر وتصدق بلحمها. وهذا شكي بيين لنا، لاحظ من اللي قلنا كلوا الأمر للندب ولا الإباحة، شكي بيين لنا أن التقرب الله بالأضحية ولا بالهدي ولا بالعقيقة على المولود راه ماشي المقصود به الأصلي الأكل، ولهذا لا يسقط عن المسلم شيء من هذه العبادات إذا كان لا يأكل. واحد قال لك انا ما كناكلش الغنم، انا استطعت لكن ما كناكلش، بالتالي بلا ما نذبح العقيقه على المولود نتصدق بالثمن ديالها، او اتصدق بثمن الاضحيه بلا ما نذبحها، او اتصدق بثمن الهدي بلا ما نذبحه لان ما كناكلش الغنم. كنقولوا لله راه الاكل ليس مقصودا لذاته، الاكل راغب تبع الى بغيتي تاكل، ما بغيتيش تاكل لم يلزمك الشرع بالاكل، الاكل ماشي شرط. اللي هو شرط هو اراقه الدم لله، هذيك العبادة اللي كتقرب بها الله رب العالمين. والتصدق الباب ديالو مفتوح السنة كاملة، وانت كتصدق تصدق مع راسك في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي العجلة والصباح والعشية تصدق، بابه مفتوح. هذه واحد عبادة كتجيك مرة في العام، ما تحرمش راسك من استشعار التقرب لله بإراقة الدم، لن ينال الله لحومها ولكن يناله التقوى منكم. فكتجيب ديك الوضعية كتمشي تشريها وتشوف واش متوفر فيها الشرط الشرعي ولا لا، وفي كل ذلك تنوي أنك تتقرب إلى الله. أنا غادي للسوق نقرب إلى الأضحية تقربا إلى الله، بغي ندير واحد العبادة وكنقلب على الشروط الشرعية تكون السن هو هذاك وما فيهاش عيب، تقربا إلى الله. جبت كيتها يوم العيد باش نذبحها، تقربا إلى الله. إلا درتي هذا الشيء كامل ملي تذبحها تصدق بها، درتي هذه العبادة العظيمة. أما إلا خديتي واحد المبلغ من المال وقلتي أنا غنتصدق به على الناس، فاتك هذه المعاني العظيمة اللي هي تضرب تمارة وتمشي للسوق وتجيب الأضحية وتكيها وتذبحها، وهذه كلها عبادات تؤجر عليها، تستحضر بها التقرب إلى الله ربي، هذا الشيء كامل فاتك. والصدقة بابها مفتوح، ولهذا ممكن تصدق باللحم ديالها، هذا ممكن ذبحها وواحد كتعرفه ما ضحاش اجمع ذاك اللحم كامل سيدي ما تاكل منها حتى طرف، يجوز يجوز، وديه هذاك اللي ما ضحاش، واضح المعنى؟ ولكن ما تحرمش راسك من عبادة الأضحية ولا العقيقة ولا الهدي. أما الهدي خلاص هذا واجب، الهدي هذا واجب. أما الأضحية سنة مؤكدة عند الجمهور. إذا الشاهد قال فكلوا، إما الأمر هنا للندب ولا للإباحة، يعني ما كاينش اللي قال للوجوب واجب تاكل، فكلوا منها وأطعموا البائس. هنا واحد المسألة قال لك الشيخ، قال لك ويستحب أن يأكل الأقل من الضحايا ويتصدق بالأكثر. كاين بعض الناس فهموا من الحديث اللي هو قول النبي عليه الصلاة والسلام كلوا وادخروا وتصدقوا في الأضحية، ماشي الهدي، الهدي ما فيش الادخار، الهدي كتاكل منه شي بركة ديك الساعة من اللي ذبحتي هذا في ذاك الوقت، أما دابا ما كتذبحش أنت، كتاكل منه ديك الساعة وما بقية تتصدق به على الفقراء، ما فيش الادخار. لكن الأضحية فيها الادخار، كلوا وتصدقوا وادخروا. كاين اللي فهم من كلوا وتصدقوا وادخروا أن السنة ولا أنه يستحب تقسيمها إلى ثلاثة أقسام، ثلاثة الأكلات يعني تكون معتدلة، ثلث للأكل وثلث للادخار. لا ماشي هذا هو المقصود، مقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا وتصدقوا يعني ديروا هذه الأمور الثلاثة في الأضحية، كلوا منها تصدقوا منها تدخروا منها. شحال تاكلوا ما حددش لنا الشرع، إلا كليتي منها دغمارة كتسمى كليتي، إلا كليتي قطعة لحم راك كليتي منها، دخرتي شوية راك دخرتي، صدقتي بما بقي راك درتي هذو بثلاثة كليتي وادخرتي وتصدقتي. ما قالش الشرع شرط يكون الأكل ثلث ويكون الادخار ثلث وتصدق، لا، ذلك على حسب استطاعتك وعلى حسب إيمانك وجودك وكرمك. ويتصدق بها كاملة تصدق بها، ما كاينش مانع شرعي. ولهذا الشيخ هنا ابن جزيش قال ويستحب أن يأكل الأقل من الضحايا ويتصدق بالأكثر. طبعا كل ما تصدق بالأكثر يكون أكثر أجرا، واحد كلا منها كيلو وتصدق بما بقي أكثر أجرا ممن أكل منها اثنين أو ثلاثة أو أربعة بلا شك، على بحال واحد تصدق بدرهم واحد بدرهمين، كتكلموش على الإخلاص والصدق، كتكلموا على الظاهر. فكلما عظم المتصدق به عظم الأجر، لكن قد يتفاوت ذلك على حسب ما وقر في القلوب، هذا شيء آخر. قال تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. كلوا البائس الفقير، قيل قول أول الذي أصابه البؤس من شدة الفقر. البائس الفقير وصفان لشخص واحد، هذا شخص ونصف شخصين، فقير بائس. ما بائس؟ أصابه البؤس أي اليأس من شدة الفقر، من شدة الفقر كأن هذا الشخص هذا أصابه البؤس اللي هو مثلا ضر ولا غم ولا ألم، وكاين حتى المعنى ديال اليأس أنه يائس من أن يجد شيئا، شي حد قاطع كيقول راه ما غنلقى والو. هذا هو الأحق بهذه الصدقة، إلى لقينا هذا النوع شي حد من هاد الناس فهذا أحق بالصدقة، هذا هو معنى البائس القول الأول. القول الثاني قال بعض السلف لا، البائس هو المتكفف، متكفف الذي لا يسأل الناس، يحسبه الجاهل غنيا وليس كذلك، متكفف أي عفيف لا يسأل الناس مع حاجته، كيل الحاجة الشديدة ولا يسأل الناس. وقيل الذي يظهر عليه أثر الجوع، البائس يعني شخص وصل لواحد الدرجة، ولا هادو راه كاين إخواننا في بعض الدول في الصومال وفي غيرها يظهر عليهم هذا الأثر ولا لا، قيل هذا هو المقصود بالبائس. والمعاني متقاربة، إذا إيش مقصود به؟ شديد الفقر، وهذا كيختلف من مكان لمكان. شوف أنت في البلاصة اللي فين كتعيش، الحي ولا المدينة ولا في، شوف أشد الناس فقرا وتصدق عليه، وهذا كيختلف من بلاصة البلاصة من مكان لمكان. ما كيكلفك الشرع تنقلها لمكان آخر إذا كان في النقل حرج، في مشقة وتكلفة وحرج، ما كلفك الشرع. يبحث عن أشد الناس فقرا في مكانك، وهذا رقلنا كيختلف من بلاصة لبلاصة، يقدر يكون أشد فقرا في هذه البلاصة غنيا في مكان آخر وهكذا. وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم. التفث في اللغة الوسخ، تفث في اللغة هو طيب شو معنى ليقضوا تفتهم؟ ثم أي ثم بعد أن يحلوا من إحرامهم، لأن دابا أتكلم لي عليهم من النحر، ذبح الإنسان الهدي، ولا الإنسان ذبح الهدي طبيعي غيكون سبق رمي جمرة العقابة، والإنسان إلى دار رمي جمرة العقابة والذبح ذبح الهدي وحلق أو قصر يتحلل التحلل الأصغر على الأقل، بعد مازال ما دارش طواف الإفاضة ماشي مشكل، تحلل تحلل الأصغر، وإلى تحلل تحلل الأصغر يزيل الوسخة والأدفار ويقص الشعر يجوز، صافي تحلل تحلل الأصغر، يحرم عليه النساء فقط، وكل ما كان ممنوع أن يحل. إذن ذاك اللباس المخيط المحيط اللي كان ممنوع يقدر يلبسه، يحيد ذاك الثوبين الإزار والرداء ويغتسل يقلم الأدفار إلى بغي، رقلنا أصلا ما كي تحلل ذات تحلل تكي يحلق ولا كي يقصر، ولا بغت يحلق شي مواضع أخرى في بدنه يجوز، ويقلم أظفاره يمس الطيب طيب الطيب يلبس حويج العاديين لكي يلبسهم شي كامل جائز. هذا هو معنى ثم ليقضوا تفتهم، ليقضوا تفتهم أي ليقضوا إزالة تفتهم بهذه الأشياء، بقص الأظفار والاستحداد وسائر خصال الفطرة والتنظف بعد أن يحلوا من الحج، لأنهم داروا ثلاثة الأعمال، وهذا شيء معروف في الفقه. هذا وقتاش كيتحلل الحاج تحلل الأصغر بشرط يدير ثلاثة الأعمال من أربعة، يوم النحر في أربعة الأعمال، أربعة الأعمال الأصل فيها تكون يستحب تكون عليها الترتيب، رمي جمرة العقبة يوم العيد كرميه جمرة واحدة اللي هي جمرة العقبة الجمرة الكبرى هذه الثالثة، والعمل الثاني النحر أو الذبح هذا خلاص كيتكلفوا به الناس الهدي، إذا كان متمتعا أو قارنا، إذا كان مفردا إذا ما عندوش النحر ولا ما عندوش النحر ولا الذبح، إذا كان مفردا تهنى من هذا الثاني عنده غير ثلاثة الأعمال، لكن متمتعا أو قارنا عنده أربعة، النحر كما قلنا أو الذبح، نحر ما ينحر ذبح ما يذبح، والحلق أو التقصير إلى درجها الثلاثة كيتحلل تحلل الأصغر، وكتاش كيتحلل تحلل الأكبر حتى كيطوف طواف الإفاضة اللي هو ركن من أركان الحج، هذاك اللي درتيه القدوم هذاك ماشي ركن من أركان اللي هو الطواف اللي كيتعتبر ركن من أركان الحج، ركن يعني ما تقصيش طواف الإفاضة لا حج لك، بحال إلا ما وقفتيش بعرفة طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، ملي كدير هذا يتيسر لك ديرو يوم النحر ولا حتى اليوم الموالي ولا وقت ما تيسر لك ديرو، ماشي اللي تيسر لي في يوم النحر فهو الافضل، اللي لقى زحام وما تيسرش ليه حتى اليوم الثاني ولا الثالث ولا الرابع، المهم حتى كطوف طواف الافاضه عاد كتحلل التحلل كامل، فيحل حينئذ جماع النساء جماع المراه، واضح؟ قبل ذلك يحل كل شيء الا الجماع، واضح؟ هذه اللي مرتبه في ذاك الرمز كيعرفوا الطلبه، رن حاطين الراء رمز للرمي رمي جمره العقبه، نون نحر او الذبح، والحاء رمز للحلق او التقصير، والطاء طواف الافاضه اعمال الحج يوم النحر. اذا قال تعالى ثم ليقضوا تفتهم، وقيل التفت اعمال الحج القول الثاني، اذا القول الاول التفت الوسخ اذا فقلنا المراد الاستحداد تقليم الاظافر كذا كذا، وقيل اعمال الحج والمعنى واضح، اش معنى ليقضوا تفتهم اي ليكملوا ليقضوا ليتموا اعمال الحج ما بقي لهم من اعمال في ذاك اليوم اللي هي هذه الاعمال الاربعه، وقولي أقل لك الشيخ بكسر اللام وإسكانها وهي لام الأمر، بمعنى هذا اللام في قوله ثم ليقضوا، واش لام التعليل؟ بحال لام في قوله ليشهدوا منافع لهم، لا فرق، هذيك اللام في ليشهدوا للتعليل، وهذا ليقضوا لام الأمر، ويصح فيها الإسكان والكسر، نقول ليقضوا ليقضوا بمعنى اقضوا، أمر هذا أمر، اقضوا، يصح في اللغة نقولوا ثم ليقضوا ولا نقولوا ثم ليقضوا، وقد قرئ بهما كاين قراءتان صحيحتان، قراءة ثم ليقضوا وقراءة ثم ليقضوا، قالوا لا لا قالوا يسكن قالوا يسكن ثم ليقضوا ثم ليقضوا قراءتان صحيحتان، ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا، هذو بثلاثة أوامر، هذو بثلاثة اللام فيهم لام الأمر، ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بثلاثة لام أمر، ويجوز في اللغة لغة ماشي قراءة كالتزموا بالقراءة، لكن لغة يجوز في هذه المواضع الثلاثة الكسر والإسكان، والضابط في هذه المسألة طلبة العلم لام الأمر، لام الأمر يجوز فيها الوجهان إذا سبقت بفاء أو واو أو ثم، إذا كان قبل منها فل ولا ول ولا ثم يجوز الوجهان الكسر والإسكان، أما إذا ما تسبقت بوالو يتعين الكسر، دابا إلا ما عندنا لا ثم لا الواو ولا الفاء بغينا نبداو بلا ما بغينا نقول لك لي تكتب بغيت ما أمرك يصح نقول تكتب، العرب لا تبتدئ بساكن لا يجوز، إلا قلنا لتكتب غنبداو بسكون العرب ما كتبداش بالسكون، فهمنا؟ إذا يجوز الوجهان إلا سبق اللام بحرف عطف ثم ولا الواو ولا الفاء، وكل شيء في قرئ به بعد الواو والفاء واللام. إذا قال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا قراءة وليوفوا وليوفوا، والمعنى واحد لأنه يقال أوفى ووفى بنفس المعنى، كنقولوا أوفى فلان بكذا ولا وفى بكذا بمعنى واحد، لهذا قرئ وليوفوا نذورهم وقرئ وليوفوا. وشنو مراد بالنذور؟ الهدايا والضحايا. وليوفوا نذورهم من الهدايا والضحايا، علاش تعتبرت نذورا؟ لأنها لازمة له، لازمة للحاج، خاصة الهدي. الأضحية فيها قولان للفقهاء سنة مؤكدة أو واجبة على المستطيع، لكن الهدي لازم، وبالتالي لما صار لازما عليه بسبب الحج. دابا باش تعرفوا علاش عبر عليه الله بالنذور، النذور جمع نذر. دابا هذا الإنسان ملي كيختار النسك هو اللي بغى يحج متمتعا أو قارنا، فبسبب الاختيار ديالو كيوجب على راسه الهدي ولا لا؟ بسبب اختياره، اختاريتي التمتع وجبتي على راسك الهدي، كون اختاريتي الافراد ما كانش غيوجب عليك الهدي، بغيتي تحج مفردا ليس عليك هدي، اختاريتي القران ولا التمتع وجبتي على راسك الهدي، فبهذا الاعتبار ولا الهدي بحال النذر، فهمتوا؟ كل لك النذر. وهذا هو معنى وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. اش مراد هنا بالطواف؟ طواف الافاضه بالاجماع، ليس هناك خلاف بين المفسرين، ما كاينش خلاف لا بين السلف والخلف ان المراد بالطواف هنا هو طواف الافاضه، وهو ركن من اركان الحج، ياك الاحرام والسعي ووقوف عرفه ليله الاضحى والطواف ورديفه، هذه وطواف، هذه اركان الحج ربعه، هذه لا تجبر بدم، اللي تركها ذهب حجه، ما كتجبرش بالدم. اربعه الاركان، الاحرام، شو معنى الاحرام؟ اي نيه الدخول في النسك من الميقات، ماشي الاحرام هو لبس الاحرام، لا، الناس كيتوهموا ان الاحرام هو اللباس، لا، اللباس هذا واجب بعد الإحرام، الإحرام هذه هي النية، النية ملي كتوصل للميقات خاصك تنوي تدخل في النسك، واضح؟ وهذه النية يستحب لك التعبير عنها، يستحب التلفظ بها، ولهذا لا يستحب التلفظ بالنية إلا في هذا الموضع في الحج والعمرة، دائما النية محلها القلب، وهنا في هذا الحج والعمرة يستحب نتلفظه، أي يستحب ماشي واجب، إلا ما تلفظتيش لا إشكال، العبرة بالنية. إذا الإحرام إيش معناه؟ نية الدخول في النسك عند الميقات، ما تجاوش الميقات حتى تنوي، يصل الميقات تنوي تقول أنا ناوي، أنت راك ناوي من دارك، ولكن كتصل الميقات كتجدد النية، ملي كتصل الميقات كتجدد النية أنا راه ناوي إن شاء الله غادي البيت الله الحرام باش نحج، هذه هي النية، ماشي شرط شي عبارة لغوية معينة، لا لا، نيتك أنا راه غادي إن شاء الله البيت الله الحرام باش نحج، ولا غادي باش نعتمر، كتعاود تجدد هذه النية عند الميقات، هذا هو الإحرام، هذا ركن. يعني لشي إنسان إيش معنى هذا؟ شي إنسان ما كانش ناوي، واحد كان غادي للتجاره ما انا خطرش ليه على باله لا حج لا عمره، ما خاطرش على باله غادي للزياره ولا للتجاره ولا كذا، في غفله من امره تا وصل البلد الحرام ويبان لي في شي حد قال لي علاش ما ديرش الحجه ولا دير، ويبان لي قال راه نحج مع الناس، الناس حجوا حجوا، لا يصح، لا يصح حجوا، علاش؟ لانه لم ينوي الدخول في النسك عند الميقات، فهمنا معنا الاحرام والسعي، المراد السعي هنا السعي اللي هو ركن في الحج، السعي بعد طواف الافاضه، وقوف عرفة ليلة الأضحى، الوقوف بعرفة هنيهة بعد غروب الشمس، يعني تغرب الشمس واحد الهنية وخير دقيقة مر غروب الشمس توقف عاد تمشي للمزدلفة، والطواف رادفة، الطواف من مور الوقوف بعرفة، إذن كيقصد ماشي طواف القدوم لأنه قلك رادفاه، وشنو الطواف اللي مور عرفة؟ هو طواف الإفاضة، عرفة سعود عشرة هي يوم النحر. إذن الشاهد يقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، البيت العتيق هو الكعبة، الكعبة هو البيت العتيق، لأن الطواف كيكون باش الكعبة، وعلاش قيل له عتيق؟ لأنه العتيق في اللغة العربية والقديم، بالبيت العتيق أي البيت القديم، لأنه أول بيت وضع للناس، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، من أسماء مكة، أي مكة. وقيل العتيق الكريم، وليطوفوا بالبيت العتيق أي الكريم، اللي هو الكعبة، نفس المعنى، لأن كلمة عتيق تأتي في اللغة بمعنى كريم، يقال هذا فرس عتيق أي فرس كريم. وقيل عتيق اعتق من الجبابرة أي منع منهم، اعتق رشحال، الجبابرة كانوا بغوا يستوليوا على الكعبة، والله تعالى يحميها يعصمها من الجبابرة ولا لا، ومن ذلك قصة أبراها، أبراها اللي بغى يدخل، فإذا قيل العتيق أي اعتق الله، عتيق بمعنى معتق، مثل العبد كنقول هذا عبد عتيق، مع عبد عتيق معتق، كذلك بيت عتيق معتق، اعتق الله من كيد الجبابرة اللي بغوا منعهم منهم. وقيل العتيق أي لم يملكه أحد قط، العتيق بحال تقول الحر زعما حر لم يملك احد. العتيق مقابل المملوك، عندنا مملوك وعتيق، لم يملك احد قط، بمعنى بيت الله الكعبه المشرفه، الكعبه المشرفه ما عمر شي حد مملكها، ما عمر ما كانت ملك لشي احد، واضح هي للمسلمين. قال تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله، ذلك ومن يعظم حرمات الله، ذلك هذه العباره ذلك ومن ذلك وقيل واو إذا وجود الواو يدل على أن هذه جملة مستقلة لأنه جنب بعد منها كلام آخر، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربي، هذه فهمناها جملة مستقلة، ومن يعظم حرمات الله فهو، وذلك شنو ذلك؟ الجواب أنه خبر لمبتدأ محذوف، تقدير الأمر ذلك، شو ذلك؟ ذلك أي المذكور، وش معنى الأمر؟ أي الشأن؟ ماشي الأمر الذي يجمع على أوامر لا أمور، الأمر أي كأنه قيل الأمر والشأن والحال، ذلك أي ما ذكر، الشأن ما ذكر أي المذكور، شنو المذكور؟ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم، الأمر ذلك، ثم كنبداو ومن يعظم حرمات الله، ولهذا عند الشيخ الهبطي الوقف في هذا الموضع وقف صحيح، ذلك تم المعنى، هذا جملة خبر لمبتدأ محذوف، الشأن ذلك أي ذلك المذكور، وكنبداو ومن يعظم حرمات الله، الواو مش عارف عطف، ما عطفاش عطفت لنا ذلك ومن يعظم حرمات، لم تعطف شيئا، واضح؟ يعني ما عطفتش مفرد على مفرد، كنقصد جملة على جملة ممكن ولكن مفرد على مفرد لا. قال الشيخ ذلك هنا، وانتبهوا هذا الفصل بيشمل إشارة ذلك ولا هذا، هذا من محسنات الكلام، هذا كيذكره البلاغيين في علم البديع، من محسنات الكلام، بل بعضهم كيسمي هذه فصل الخطاب، أن المتكلم أحيانا قد يأتي بهذا وعادي السنف، وهذا معروف يتكلم به الناس إلى زماننا، مثلا يكون الشخص ما كيتكلم في شي موضوع فإذا أنهى ذلك الموضوع بغي ينتقل كيقول هذا وقد فعلنا كذا وكذا، هذا وقد فعلنا، هذا وقد من الكريم الباري في نظم أبيات تفيد القارب، هذا وقد منا وضع منا، هذا وقد حصل كذا وكذا، هذا هي ذلك حال بحال، ما معنى هذا أي أمر هذا من محسنات الكلام. قال الشيخ مرفوع على تقدير الأمر، على تقدير الأمر ذلك، كما يقدم الكاتب جملة من كتابه ثم يقول هذا وقد كان كذا وكذا، واضح هذا أي الشأن والحال. وأجاز بعضهم الوقف على قوله ذلك في ثلاثة مواضع من هذه السورة وفي مواضع أخرى وغيرها، ومنهم شيخ الهبطي أجاز الوقف ثلاثة مواضع من هذه السورة، الموضع الأول هو هذا ذلك ومن يعظم حرمات الله، الموضع الثاني ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنما تقوى القلوب، الموضع الثالث السورة ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به، واضح ثلاثة مواضع في هذه السورة. ربما عندكم تصحيف، ما عندكم ذلك ومن يشرك بالله، ما عندكم حكين في بعض الطبعات تصحيلات تصحيف المواضع هذه بثلاثة أنتم عارضينها، ذلك ومن يعظم حرمات الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله، ذلك ومن عاقب، لأن أصلا هذا اللفظ ديال ذلك ومن يشرك بالله لا يوجد في القرآن لا في سورة الحج ولا في غيرها، ما كاينش شي مقطع في القرآن في ذلك ومن يشرك بالله، ما غير موجود، هذا غير تصحيف. إذا قال لك في هذه ثلاثة المواضع ومثلها ومن المواضع قال وذلكم فذوقوه، تهي بعضهم أجاز الوقف، لا تقول ذلكم وعاد تسأنف فذوقوه، وأن جوز بعضهم هذا، والموضع الآخر اللي جوز بعضهم وقف عليه هذا وإن للطاغين لشر مآب، هذا توقف وإن للطاغين لشر مآب، هذه المواضع كلها جوز بعضها العلم الوقوف عليها بهذا الاعتبار الذي ذكرنا. لكن شنو الأحسن؟ ابن جوزي قال لك يجوز، لكن ما الذي ارتضاه الإمام ابن جوزي؟ قال لك والأحسن وصلها بما بعدها عند شيخنا أبي جعفر بن الزبير، لأن ما بعدها ليس كلاما أجنبيا، واضح؟ إذن فوصلها هل يعتبر خطأ؟ لا، واضح؟ فين عندنا احنا المشكل؟ هو شي حد الى قال لنا الوقف ذلك غلط، كنقولوا لا ماشي خطأ، الوقف جائز صحيح، لكن الوصل كذلك جائز صحيح، واضح؟ وكيبقى اختلاف بين اهل العلم في الاختيار، يعني شنو الاحسن؟ الجواز متفق على ان هذا جائز وهذا جائز، شنو الاحسن؟ خلاف. الامام ابن جزي هنا نقل كلام شيخه ابي جعفر واقره، بمعنى انه يرى ان هذا هو الاحسن هو عدم الوقف، لكن الوقف صحيح، الإشكال هو أن تخطئ الوقف ولا أن تلزم بالوصل، أما إلى جوز فيهم جوز فلا بأس، ولهذا ماشي أي قارئ ما وقفش، مثلا واحد القارئ قرأ قال ذلك ومن يعظم حرم، ما خص المستمع يفهم منه أنه لا يرى جواز الوقف، لا أنا وصلت ماشي معناه كنقول لا يجوز، نقدر هذه المرة وصلت ومرة أخرى نوقف، ما عنديش إشكال، عندي المعنيان صحيحان. دا بقري تقول ذلك ومن يعظم، ومرة أخرى نقول ذلك ومن يعظم، ما عنديش إشكال في الوقف، فهمنا؟ لأن ملي كيكون عندك وجهان لا بد غتختار واحد، قطعا غتختار واحد، فإذا اختاريتي واحد ما كيلزمش منه الآخر غير جائز. قال تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله، حرمات جمع حرمة، والحرمة ما لا يحل هتكه من جميع الشريعة. الحرمة هشية ما لا يحل هتكه من جميع الشريعة كلها، أي شيء من شريعة الله تعالى لا يحل هتكه لا، وبالتالي كي تعتبر حرمة يعتبر حرمة. ولهذا قال فيحتمل أن يكون هنا على العموم، وهذا معنى جيد جدا، أنه على العموم بمعنى ومن يعظم حرمات الله كتدخل جميع الشريعة، جميع أحكام الشريعة، أي حاجة من شريعة الله رب العالمين فلا يحل انتهاكها، وبالتالي فهي حرمة. أي حاجة أحكام الله، حكم الله، أفعال الله، تقدير الله، أي حاجة من شريعة الله رب العالمين كتعتبر حرمة، وبالتالي لا يجوز انتهاكها. ولهذا لا يجوز حد ينتهك حكما شرعيا من أحكام الله رب العالمين فقد انتهك حرمة من حرمات الله عز وجل على العموم. القول الثاني قال أهله لا، المراد بالحرمات هنا ما لا يحل انتهاكه من أعمال الحج، قال لك خاص بما يتعلق بالحج لأن الآية فيه. إذن فالمقصود هنا لا يجوز انتهاك حرمات الله تعالى التي هي من أعمال الحج، لكن ماشي معنى هذا أنه يجوز انتهاك غيرها، لا، غير قال لك زعما الآية هذا هو المقصود بها، هذا هو السياق ديالها، مع أنه لا يحل انتهاك الحرمات عموما سواء كانت أعمال الحج ولا غيرها من شريعة الله رب العالمين. ومن يعظم حرمات الله، إذن شو الجزاء ديال الإنسان اللي كيعظم حرمات الله رب العالمين، ما جزاؤه؟ قال فهو خير له عند ربه. فهو الضمير اش يعود على التعظيم المستفاد من يعظم، فهو أي التعظيم، تعظيم حرمات الله خير له عند ربه، أي خير له يوم القيامة، خير له في الآخرة، غدا سيجد جزاء تعظيمه لحرمات الله رب العالمين. إذن الضمير فهو علاش راجع المصدر المفهوم من قوله ومن يعظم، فهو أي التعظيم، تعظيم حرمات الله خير للعبد في الآخرة عند ربه تبارك وتعالى. اكتفي بهذا، والله تعالى على وعلى موجه الحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، وجزاكم. Thank you.